من انهم بشهادتهم لم يعملوا عملا يشرفهم عند البعث بان يخرجوا اجرا من الله، بل عملوا سوءا يخوفهم ولذلك يكرههم. انك تجيب لك تجيب سيره الحكايه دي، لا يحبوا لك ما تجيبش سيره، ويقعد يخلقوا ايه، يخلقوا شبه. الشبه دي ليه؟ عايز يريح نفسه انه مش عايز شيء، زي اللي بيعبدوا الاصنام. طب بتعبد الصنم ليه يا سيدي؟ ما هي العباده؟ اطاعه العابد للمعبود فيما امر. طب ماذا امرت الاصنام؟ قول لي بقى كده، قالت لك اعمل ايه؟ ملهاش امر، ملهاش تكليف. قال لا. طب تعبدها ازاي بقى؟ ده العباده ان تطيعهم فيما امر، ما لهمش امر. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس قالت لك اعبدني بايه؟ وما عبدتنيش هعمل لك ايه؟ وما عبدتني هعمل لك ايه؟ اله بلا منهج واله بلا منهج، نعبده ازاي ولا مش، يبقى ده كلام ايه بقى؟ طب امال ليه عشقوا الحكايه دي؟ قال لك لان غريزه التدين مطموره في النفس. ليه؟ قال لك نتيجة العهد الأول في خلق آدم، حينما خلق الله آدم مسح على ظهره، فلما مسح على ظهره أخرج ذريته إلى أن تقوم الساعة، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله، إذن في عالم إيه؟ عهد الذر. ما تستعجبش. ليه؟ لأن كل واحد منه وهو حي فيه ميكروب أوجده من أبيه. لو الميكروب اللي أوجدني من أبي ميت أكنت أجيب؟ يبقى الميكروب اللي جابني حي، والميكروب الحي ده جه من مين؟ من أبويا الحي. طب وميكروب أبويا جه من مين؟ من أبوه الحي. سلسلها إلى آدم، يبقى كلنا فينا ذرة من حياة آدم. هذه الذرة هو اسمه إيمان الفطرة، إيمان الفطرة. ولذلك الرسل جم إيه؟ مذكرين. إنما أنت مذكر، مذكر بإيه؟ في العهد الأولاني نبهك إلى أنك أنت مقر قبل أن تكون لك نفس تسول لك السوء. أقررت بأن ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ أنت ربنا. قال لهم يا شهدتوا أنتم في عالم الذرة قبل أن توجد لكم شهوات نفس، مخافة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ الله. يبقى إذن كل واحد منا في إيه؟ فيه ذرة من التي شهدت العهد الأول من الله حينما كنا في ظهر آدم. ضربنا مثل عشان نوضح الحقيقة دي، قلنا أنا هجيب مثلا سنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمرة مثلا، وأحطها في زجاجة وأرج الزجاجة، مش في كل قطرة من ماء الزجاجة حتى من الحمرة ذرة فيها. طب خدت الزجاجة دي وحطيتها ببرميل وقلبت البرميل، يبقى برضو كل قطرة من البرميل فيها ايه؟ خدت البرميل ورميته البحر وقعدت أرج البحر، إن قدرت على رج ولا خلي الأعاصير تقوم برضه هيبقى فيها ولا ما فيهاش؟ يبقى إذا في كل واحد منا ذرة من آدم لم تشهد موتا ولم تشهد فناء، وإلا لو طرأ عليها الموت والفناء في أي لحظة إيه؟ ما وجد شيء. يبقى كلنا فينا هذا. يبقى الشيطان يعمل إيه بقى؟ إن الرسول يجي يذكر بقى، إنما أنت مذكر. مذكر بإيه؟ بما كان ايام الايه؟ عهد الايه؟ عهد الذر. حق هم جم بقى عايزين يقول لك لا، المساله دي مش ممكن هنبعث. ليه يا سيدي؟ افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد؟ قالوا قال لك الذرات اللي بتتفتت مني لما اموت بتتعمل ايه؟ تراب. خلاص بقى التراب. التراب ده بقى فيه عناصر مختلفه من كل انسان. لما هيجي يجمعها ربنا نقول له طب تعالى بقى، زرعنا شجره تفاح في حته في رحم قطر، الشجره التفاحه تتغذى منين؟ من العناصر التي وجدت من مخلفات الموتى. طب يبقى في التفاحه اللي هاكلها حته من مين؟ من زيد وعمرو وعبيد. فاذا اعاد الله البعث هتبقى تيجي من مين؟ من مين فينا؟ من ديا ولا من اول واحد ثاني؟